بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نتكلم إن شاء الله عن الإفطار. قال العلماء يستحب تعجيل الفطر استنانا بسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإننا إذا فعلنا ذلك فقد خالفنا اليهود والنصارى. فإنهم يؤخرون الفطر، يعني اليهود والنصارى يصومون، نعم يصومون، لكنهم يؤخرون الفطر ونحن أمرنا بتعجيله. فأنت إذا عجلت الفطر، يعني الأخت صوتها واضح جدا، بارك الله فيك يا أخت، صوتك واضح جدا يعني، ونحن لا نحب سماع أصواتهم ونخاف على قلوبنا، صراحة نخاف على قلوبنا من النساء، فنسأل الله تعالى أن يهديهن. فصوتك في المسجد فتنة، فاتق الله في نفسك، فاتق الله في نفسك. تأخير أهل الكتاب للفطر له أمل، قيل لظهور النجم، حينما يرون النجم فإنهم يفطرون، أما نحن فنحن نفطر إذا سمعنا المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أفطر. طيب يا شيخ انتظر حتى يتشهد. لا لا نعرف هذا. طيب يا شيخ انتظر حتى فراغ المؤذن من الأذان، يا أخي هو صائم أيضا كما كنت صائما أنت. لا لا نعرف هذا، وإنما نفطر على ماذا؟ أول شيء على ماذا؟ من يقول؟ على شربة ماء، وعندك من التمر ما لا يحصى ما شاء الله. نفطر على ماذا؟ من يجيب؟ قل. على الرطب، الرطب، فإن لم نجد، يعني الرطب يعني تمر بالطري، يعني فإن لم نجد فعلى ثمرات، فإن لم نجد حسونا حسوات منا. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، حديث صحيح رواه ابن حبان. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. طيب نريد أن نوضح هذا الحديث، يعني أجلس في بيتي مع العيال والمغرب يؤذن له وأتناول ما لذ وطاب، وبعد الشبع أقوم فأصلي صلاة المغرب في بيتي؟ لا، وإنما الفطر يكون في المسجد أو مع عيالي، ثم بعد ذلك نذهب كي نصلي صلاة المغرب في جماعة، فمن تخلف عنها فهو آثم. خلاص يا أخوة؟ جميل. طيب ماذا أقول إذا أفطرت؟ دعاء. من يذكرني؟ قل اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، أكمل الحديث وعليك توكلت وبك أمنت، حديث ضعيف لا يصح. ماذا أقول إذا أفطرت؟ ماذا أقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. احفظ معي هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما عن الحديث الآخر فهو حديث ضعيف لا يصح. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بعد الإفطار، يعني بل بعد أن آكل الرطب قبل ذلك أقول بسم الله ثم بعد ذلك أقول هذا الدعاء استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى مفسدات الصوم. هل للصوم ما يفسده؟ نعم. واحد، الأكل والشرب متعمدا، أما إذا كان ناسيا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا كان ناسيا فصيامه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: إنك إذا أكلت شيئا أو شربت شيئا ضارا متعمدا فقد أفطرت. بمعنى أنني إذا شربت الدخان أفطرت أم لا؟ أفطرت بلا شك، لأنه قد ظهر من قال إن شرب الدخان في نهار رمضان لا يفطر. رجل مخرب من المخربين يسمى جمال البنا، هذا الرجل يكتب في الجرائد ويكتب كلاما قبيحا مخالفا للكتاب والسنة، فعليه من الله ما يستحق، ونسأل الله تعالى أن يريحنا من شره، اللهم أمين يا رب العالمين. قال هكذا في بعض المقالات أو في بعض دروسه الفاشلة: إن شرب الدخان لا يفطر. نسأل الله السلامة. قل لك: هل هو طعام؟ قل لا. هل هو شراب؟ قل لا. وهذا من قبح جهله وافترائه على الله وعلى رسوله، عياذا بالله من حاله. إذن فالأكل والشرب مع العمد يؤدي إلى فساد الصوم. واضح يا شباب؟ فأول شيء من المفطرات ما هو؟ قل. أنا سأخذ اختبارا حتى تنتبهوا معي: الأكل والشرب متعمدا، طيب اللي جنبه: من أكل وشرب ناسيا صيامه صحيح أم فاسد؟ أجب. صيامه ماذا؟ إيش؟ لا، صيامه صحيح، لأن الله تعالى قد أطعمه وسقاه. جميل. إذن فالأكل والشرب مع العمد يؤدي إلى فساد الصيام. جميل. ثانيا، نحن الآن صوت يا إخوة بارك الله فيكم، الدرس يعني بارك الله فيكم، اسمعوا الدرس والأخوات يسمعنا الدرس. ثانيا من المفطرات القيء عمدا. القيء عمدا، إنسان تقيأ رغما عنه غلبه القيء، ماذا يصنع؟ هذا سؤال: هل يقوم بكتمان القيء أم أنه يترك نفسه؟ حج أحمد بارك الله فيك، إنسان صائم وبطنه قد امتلأت عن آخرها لأنه أكثر من الطعام في السحور، وبعد الفجر أو حينما قام من نومه وجد أن بطنه ستنفجر والقيء قد غلب، إما أن يترك نفسه كي يتقيأ، وإما أن يكتم ذلك بيده، ماذا يصنع؟ أيهما تختار؟ يعني اذا هو لو كتم القيء بايده، لا هو مش هيخرجه اصلا، يعني بيكتم نفسه بحارب نفسه ثم تقيأش. واخر ترك نفسه لان القيء قد غلبه، ما الصواب؟ ماذا يصنع؟ لو انه كتم القيء لادى ذلك الى اضرار عظيمه بالبدن، لان ده طعام فاسد. كلام في المحمول يا اخوه لا يصلح في المسجد، بارك الله فيك، الكلام في المحمول لا يصلح في المسجد اثناء الدرس. اذا فكتمان القيء هذا يؤدي الى اضرار عظيمه. طيب ماذا يصنع؟ يترك نفسه وصيامه صحيح لان القيء قد غلبه. طيب رجل احس بوجع في بطنه ووضع يده في فمه وأراد أن يتقيأ، أفطر أم لا؟ أفطر. طيب جميل، رجل أراد أن يستريح لكنه ما وضع يده في فمه وشم شيئا كريها له رائحة حتى يهيج المعدة فتقيأ، أفطر أم لا؟ أفطر. أفطر لأنه لجأ إلى سبب حتى يتقيأ. طيب رجل ما وضع يده في فمه لكنه أخذ يضغط على بطنه ضغطا شديدا وينام على بطنه يريد أن يخرج الطعام الفاسد، أفطر أم لا؟ أفطر. جميل، إذن فنأخذ من ذلك يا إخوة أن القيء العمد يؤدي إلى بطلان الصيام. طيب هل معنى حديث؟ نعم، معنى حديث عن البشير النذير صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، من زرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليفطر. الحديث في صحيح سنن أبي داود، يعني من زرعه من غلبه القيء فلا شيء عليه، سامصح. ومن استقاء فليقض، فعليه القضاء يعني عليه أن يصوم يوما آخر. طيب هناك مسألة، رجل تعمد القيء هل له أن يأكل وأن يشرب بقية اليوم لأنه قد أفطر، أم أنه أمر بالإمساك؟ أمر بالإمساك. جميل، حرمة للشهر، لا تقل صيامي خلاص صار فاسدا، لا لا لا لا، هذا لا ينبغي وهذا لا يصح. إذن فمن تقيأ عمدا فقد أفطر وعليه الإمساك، فليمسك بقية يومه تعظيما واحتراما لشهر رمضان، وعليه القضاء فليصم يوما مكان هذا اليوم الذي تعمد القيء فيه. وقد ذكرت صورا عسى الله تعالى أن ينفع بها. إذن فالمفطرات: واحد، الأكل والشرب عمدا، أكل شيئا نافعا أم ضارا، يعني لو أن رجلا شرب سيجارة العياذ بالله أفطر أم لا؟ أفطر. وليس كما قال المخرب جمال البن يقول لك شرب الدخان لا شيء فيه، والله لا أعرف عنه شيئا. ثانيا من المفطرات تعمد القيء، نسأل الله يا شيخ اغلق التكييفات بارك الله، افصل السكاكين خالص، ما كفلناش اجهزه بالاف ان شاء الله نهديهم. انتبه معي يا اخوه بارك الله فيك. القيء عمدا. طيب ثالثا الحقن الغذائيه، انتبه معي هذا الدرس يسمع، انتبه معي ولا تتكلم إلا بعد رفع اليد، الصغار لا يشاركوا في الحديث إلا بعد رفع اليد. الحقن الغذائية وهي التي تعرف عندنا بالجلوكوز مثلا، هذه الإبر تحمل خلاصة الغذاء فتحقن في الدم أو تصل إلى الأمعاء فحلت محل الطعام والشراب، من أخذها فقد أفطر لأنه كان مريضا، رجل يعلق له محاليل، مريض أم لا يا إخوة؟ مريض. هل وجدنا رجلا سليما قويا قال علقوا لي المحاليل أنا مريض؟ أبدا. إنما يعني هذه الحقن الغذائية وهذه المحاليل حلت محل الطعام لأنه صار عاجزا عن الأكل والشرب واكتفى بها عن الطعام والشراب. جميل. هل يلزمه الإمساك كحالة الذي تقيأ أم لا؟ لا يلزمه لأنه أفطر برخصة، لأنه مرض مرضا عارضا مثلا أو مرضه مزمن والعياذ بالله فقد أفطر. إن كان قادرا على القضاء فيما بعد فعليه القضاء، وإن كان مرض مرضا لا يرجى برؤه فعليه ماذا؟ أنتم تنسون أحكام الصيام، عليه الإطعام. أحسنت يا ولدي. أنا أقول المريض، والله هذه قلتها أمس وتقال منذ سنوات، المريض ينقسم إلى قسمين. أنا أريد منك أن تحفظ كتاب الفقه، احفظ معي فقه الصيام حتى تكون عالما في دينه، حتى لا يضحك منك جاهل أو يسخر منك إنسان. احفظ معي فقه الصيام. قلنا أمس نعم يا أخي، هذه الإبرة بارك الله فيك مسكنة، جميل، لا الأنسولين لا شيء، لا شيء إلا إذا كانت تحل محل الغذاء. هل هذا يحدث؟ خلاص مسكنة. وتكلمنا أمس عن أنواع الحقن، قل إن الحقن في العضل والحقن في الوريد والحقنة الشرجية التي تعطى في فتحة الشرج لا شيء فيها. فقد تكلمنا عن الحقن الغذائية وقلنا إنها تفطر المحاليل. واضح يا إخوة؟ ألا واضحة؟ جميل. خامسا أو رابعا الجماع من المفطرات، الجماع مع العمد خلاص، وعليه كفارة المغلظة، وسبق أن نقلت أقوال العلماء في هذه المسألة. خامسا الحيض والنفاس، وقلت قبل ذلك إن المرأة إذا رأت الدم قبل أذان المغرب بدقيقة فقد أفطرت، أو بنصف ثانية أو بأقل أفطرت وعليها القضاء. لا تقل أمسك بقية اليوم، حرام يا أولاد اليوم قد ضاع. أبدا. طيب عليها إثم؟ لا والله. طيب هل لها أن تأكل وتشرب؟ نعم لها ذلك. المرأة الحائض أو النفساء لها أن تأكل وأن تشرب، ما في مشكلة في نهار رمضان، لأنها أفطرت بعذرها، لأن من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس. امرأة صامت وهي حائض، ما حكم صيامها؟ صيامها باطل مع الإثم، مع الذنب. نعم ذنب عظيم، وعليها التوبة وعليها القضاء، ما غيرت شيئا من القضية. هناك مسألة الأخوات يسمعن، هذه يعني مسائل مهمة. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا لتأخير الدورة الشهرية في شهر رمضان حتى تتمكن من صيام رمضان؟ اختلف العلماء. قرأت فتوى للشيخ العلامة العثيمين قال سألت أهل الطب، اسمع، فأخبروني أن هذه الحبوب التي تؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية تسبب أضرارا بالغة للمرأة، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا ضارا لها. انظر، الإسلام يحرص على سلامة الجسم، سلامة النفس. وقرأت فتوى لشيخنا العلامة مصطفى ابن العدوي قال لا بأس أن تأخذ هذه الحبوب بشرط أن تستأذن الطبيبة، لأنها ربما كانت مريضة وأخذت حبوبا ف فأدت إلى أضرار جسيمة للمرأة، لكنها إذا قالت لها لا بأس فلا بأس أن تأخذها، والأفضل ألا تأخذ شيئا من هذه الأشياء، وأن ترضى بما قدره الله عز وجل عليها من الحيض. وأمهات المؤمنين كن يصبرن على ذلك، وهذا في ميزان حسنات المرأة. وضح المسألة يا إخوة. أخيرا من المفطرات إنزال المني، رجل أنزل المني يقظة لا منام بسبب التقبيل أو المباشرة أو بيده أو بشيء من الأشياء، فقد أفطر مع الإثم وعليه الإمساك مع القضاء، فليقض يوما آخر مكان هذا اليوم، عليه أن يتوب توبة نصوحا إلى الله. إنزال المني. أما عن إنزاله في المنام، لو احتلم ورأى بللا في ثوبه الداخلي لما استيقظ من نومه، وكذلك المرأة إذا احتلمت، المرأة تحتلم نعم كالرجل تماما بتمام، فعليه الاغتسال ولا شيء عليه. أما إذا أنزل المني عامدا باختياره خلاص، فهذا فسد صومه وعليه القضاء مع الاستغفار والتوبة مع الإمساك، فليمسك بقية اليوم. طيب رجل أنزل المني في نهار رمضان بعد أن تبول بسبب مرضه، انتبه، رجل مريض، هل فسد صومه؟ لا. وراء المني؟ لا، ما فسد صومه. رجل رأى المزي بعد التبول، وهو ماء يكون بعد التبول رغما عن الإنسان، ما فسد صومه، وعليه أن يغسل العورة وأن يتوضأ. هذا عن المزي. أما عن الودي فهو أيضا ماء نجس، إذا رآه الإنسان لو فكر في الجماع وخرج رغما عنه، عليكم السلام، فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وعليه أن يغسل العورة مع إسباغ الوضوء. هذا عن حكم المني والمزج والوزن. المقصود أن الاغتسال لا يكون إلا من إنزال المني يقظة أو مناما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فقها وعلما، وإن شاء الله نتكلم بعد ذلك عن القضاء وعن حكم الذي يصلي، عن حكم الذي يصوم ولا يصلي، ما حكمه، ثم يكون الحديث عن زكاة الفطر. الله تعالى أعلم.